أحد الدوائر مثلا حكمية مثلا نعم. أحد مثلا الدوائر الحكمية نعم. أو في مكان ما يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون مفردين جماعات، ما حكم هذا؟ نعم. أولا نسأل الدوائر الحكومية، هل يمكن أن يخرج إلى المساجد قريبة حولهم أو لا؟ إذا كان يمكن أن يخرجوا إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد. وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب، وإذا كان لا يمكن أن يخرج إلى المساجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا إنهم يصلون في مكتبهم فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن ممكن صلى كل دور في دوره، يجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون. ويوجد مكان مخصص للصلاة، نعم متسع يصلون فيه، مكان واسع يصلون فيه. لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا. بعضهم يحتاج يقول بالشراب، أما مثل فيه طلبة نعم. بعضهم يحتاج الشراب. كل هذا تحجج وتعلم، ما هو صحيح. الشراب حتى لو كان على أساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما يكون فيها عرق يؤذي، لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء. فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحته مو طيبة يؤذيك، اذهب إلى الجهة الأخرى. كان بعض واحد من زمان يقول سأل مرة سألت له أنه يجوز، لا أبدا ما نفتي بأن يجوز تعدد جماعات في مكان واحد. ممكن أخذ فتوى ذهب مكتوبة هذا عندك، خذها من الشبك، خذها من الشبك. نحن بينا قبل قليل قلنا إذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميعا. نعم نعم. لا هذا المسجد إذا كان فيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة وحدهم، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا. والمستودعات والمكاتب ما دام في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. أما نجعل هذا ضرورة، هذا ضرورة إذا كان المكان ما يأخذهم فلا بد من التبرع. وقوم المسافة من البيت إلى المسجد يجب عليه أن يعزل في المسجد. كيف؟ وقوم المسافة من البيت إلى المسجد مسافة قريبة عرفا، ما فيها تحديد شرعي، في العرف. نعم.